القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم يكثر الناس من استخدام الغربال في الأفراح، فهل تتعجبون من كلماتي؟ وهل تتساءلون عن ذلك الغربال الذي يكثر الناس من استخدامه في الأفراح؟ أقول لكم، وجه العجب في أننا نعرف أن الغربال، هكذا تنطق باللغة العربية الفصحى، أو الغربال كما ننطق الكلمة بالعامية، هو أداة ذات ثقوب ينقى بها الحب من الشوائب. لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة الغربال تعني أيضا الدف، وهو من أدوات الموسيقى والطرب. لذا فحين قلت لكم يكثر الناس من استخدام الغربال في الأفراح، فأنا أعني يكثر الناس من استخدام الدف في الأفراح. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.